لله تعالى الاشتغال بعلم الدين. اذكر واحدا من العلماء ممن نقل الاجماع على تكفير من تلفظ بلفظ كفري او فعل فعلا كفريا. يعني هذا السؤال معناه ان كل علماء الاسلام اتفقوا على ان الشخص اذا تكلم بلفظ الكفر ولم يكن هذا اللفظ الذي تكلم به لم يكن صدق لسانه، يعني مش طلع منه بلا اراده، وكان يفهم معنى هذا الكلام الذي يقوله. وكذلك اذا فعل فعل الكفر يعني ليس مبرما على فعله، مش واحد عقل الفرد براسه وقال له افعل والا اقتلك، لا مش بهالحاله. يعني كل علماء الاسلام بيقولوا اذا واحد تلفظ بلفظ الكفر باراده مش طلق لسانه وكان يفهم معنى ما يقول او فعل فعل الكفر دون ان يكون مكرها على القول او على هذا الفعل، كل العلماء بيقولوا هذا الانسان خرج بذلك من الاسلام. يعني شو معنى ذلك؟ النية هون ما لها علاقه انه واحد اذا نوى بهذا القول ان يكفر او نوى بهذا الفعل ان يكفر، لا، اذا تلفظ بلفظ الكفر خلص صار كافرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كل العلماء فسروا هذا الحديث على أن هذا معناه ما كان فيه استغفار بالله أو شريعته أو نحو ذلك. يعني مجرد ما يطلع من العبد هذا اللفظ لا هو مكره وهو بيفهم معنى اللي عم بقوله، هو معناته كفر هذا الكلام وبإرادة قاله خلص خرج من الإسلام. وما حدا من العلماء بيقول لابد من يدوي الكفر ليصير كافر، لا، ما له علاقه. ولا حدا من العلماء بيقول لابد انه يشرح صدره للكلام اللي عم بيقوله حتى يصير محكوما عليه بالكفر، لا، ما حدا من العلماء بيقول الكلام، انما هذا شيء طارئ. هلا بعض الناس صار يقولوا حرفوا دين الله، حرفوا الشريعه. مثل واحد اسمه سيد سابق مات، هذا واحد مصري الف بعض الكتب افسد فيها على الناس، اسمه سيد سابق. شو بيقول هذا السيد سابق؟ له كتاب اسمه فقه السنه، هذا على حزب الاخوان، جماعه حزب الاخوان يعتبروه مرجع لهم، بيعتقدوا هذا الكتاب مرجع لهم. بيقول في هذا الكتاب الشخص اذا صدر منه الكفر لا يكون كافرا الا اذا نوى الكفر وشرع صدره للكفر واراد الخروج من الاسلام، بيقول غير هيك ما بصير كافر. يعني كانه عم بيقول للناس يا ناس قولوا الكفر ما بتكونوا كفار، يا ناس شو ما قلتوا من الكفر ما بتكونوا كفار طالما انتم منويين الكفر. وعادة الواحد الذي ينتسب للاسلام اذا اراد ان يتلفظ بالكفر العادي ما بيكون ناوي يكفر ولا بيكون شارح صدره للفظ، بيكون عم بيقوله اما عن غضب واما عن مزح، مجرد ان تلفظ بهذا اللفظ خلاص لم يعد من المسلمين طالما هو عم بيقوله باراده. لما عم برجع هيك شو يعني لما بقول باراده؟ يعني ليس سبق لسان. شو يعني سبق لسان؟ مش سبق لسان يعني ما قصده يكفر، لا، سبق لسان يعني خرج منه بلا اراده. مثل واحد عنده ولدين محمد واحمد، يطلع باحمد بيقول له لاحمد قول يا محمد، سبق لسان يعني تطلع منه الكلمه هو ما بده يقولها، هو بده يقول يا احمد عم تطلع يا محمد، هذا يسمى بلا اراده. واحد فرحان بده اراد الدعاء بده يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، يريد ان يشكر الله، بده يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، فشو قال؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. بين هذا لا يريد ان يقول هذا اللفظ، انما خرج منه بلا اراده. هذا الشخص لا يحكم عليه بالكفر لانه تكلم بلفظ الكفر بلا اراده. كمان اذا كان الشخص عم يقول الكلام وما بيفهم معناه لا يفهم معنى ما يقول كمان لا يحكم عليه بالكفر. مثل واحد مثلا امريكاني، قام اجى واحد عربي كافر قال له هذا الامريكاني المسلم، قال له قول اخت ربك، وذلك الامريكاني ما بيعرف شو يعني اخت ربك، قد يفكرها كلمه حلوه. فقال هذا الامريكاني المسلم تلقينا بعد ان لقنه العربي الكافر، قال له قال اخت ربك، لا يكفر. ليش؟ لانه لا يفهم معنى ما يقول، يعني هو عم يقول الكلمه وهو لا يفهم معناها، فهذا لا يحكم عليه بالكفر. اما اذا واحد عربي قال اخت ربك والعياذ بالله من الكفر، او قال يا ابن الله او يا بنت الله أو نحو ذلك هذا خلص صار كافرا طالما تكلم بإرادة مش طلع منه هذا الرفض بسبب الإسلام. كمان إذا واحد فعل فعل الكفر ناوي الكفر ولا مش ناوي الكفر يكفر. مثلا واحد عنده مصحف بالبيت، المصحف صار زمان ما بيقرا فيه، بغير عفش البيت عم شغل المصحف العطيه وكفر بالزبالة، هذا كفر. العلماء يقولون ولو لم يقصد الكفر لأن فعله يدل على الاستغفار، لو ما قصد الاستغفار لأن فعله يدل على الاستغفار. يعني إذا واحد قال أنا ما قصدي الكفر لما رميته ولا قصدي استغفر فيه، أنا معطل المصحف بس خلص صار عطيه ما خرج الديكور الجديد مش حاطه بالزبالة فشيله وكفر بالزبالة. هذا العلماء شو بيقولوا؟ كفر ولو لم يقصد الاستغفار لأن فعله يدل على الاستغفار. مثل إذا واحد داس على المصحف ما نجي نسأل شو نيته، عارفين إنه مصحف ودعس عليه، نقول له عليك أنت تشهد. في ناس من هون بيروت بيشتغلوا بمطبعة المصاحف، فيصير في صناديق المصاحف يحطوهم فوق بعض، بده يعرف مش ليطلع يحط صندوق أعلى، فيطلع على صناديق المصاحف ويدعس عليهم. هذا كفر صريح. يعني ما نقول له شو نيتك؟ نويت تكفر؟ لا. شو العلة هون بالتكفير؟ يعني شو السبب انه يحكم عليه بالكفر؟ لأنه فعل فعلا يدل على الاستخفاف بالمصحف، فهو كافر خارج من الإسلام. إذا كان العلماء من زمان يقولون لو أن شخصا لوث المصحف بالبساط، يعني بسط في يده ووضع البساط على كلمات المصحف، فهذا استخفاف كفر. إذا بصق في يده ووضع هذه اليد المبلولة بالبصاق على كلام القرآن الكريم يقولون هذا كفر لأنه استغفار. وكيف بالذي يدوس على المصحف، يدوس على صندوق فيه مصاحف، هو عارفين شو فيه بقلب هذا الصندوق، فهذا الفعل يسمى فعل كفر، يعني يخرج هذا الفاعل من الدين. قال تاج الدين السكي. هون مطلوب أن تعرفوا بعض العلماء الذين ذكروا ذلك، حتى إذا واحد قالكم مين قال إذا واحد قال الكفر بيكفر، أو مين قال إذا واحد فعل الفعل يكفر، هي عم نذكر أحد العلماء المشهورين. قال تاج الدين السكي في مقدمة الطبقات: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه، يعني كل العلماء بينهم الإمام أبو الحسن الأشعري وأصحاب الإمام أبو الحسن الأشعري بل وسائر المسلمين، أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه. لأن بعض الناس يقولون لك بس هذا قلبه مؤمن، هذا قلبه في إيمان كثير، هذا الإنسان لما يكون قال كلام كفر أو فعل أفعال الكفر هل بصير يقول بس هذا قلبه مؤمن؟ إذا معقول هون وإن عرف قلبه، يعني لو كان بقلبه بيعرف الصواب لكن تلفظ بلفظ الكفر أو فعل فعل الكفر، شوفوا شو قال، قال أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا. يعني طالما هو فعل هذا الفعل أو قال هذه المقالة التي هي كفر، كونه يعرف الصواب لا ينفعه ذلك، لأنه هذا يكون معاندة. كيف الواحد هون برأس بيرون في مسجد في رايتن كان ضريرا ويحفظ القرآن، كان يشبه الله بخلقه، كان يقول الله تعالى له آذان، آذان جمع عضو، وهذا التشبيه لله الإمام أبو جعفر الطحاوي اللي مات سنة 321 قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ليوصف ربنا بصفة من صفات البشر يكفر. فهذا الرجل كان ضريرا، شيخا ضريرا أعمى، وكان يحفظ القرآن ويدرس القرآن يقرأ القرآن، وكان يشبه الله بخلقه، هل تنفعه المعرفة مع العناد؟ لا ما تنفعه. هل تنفعه المعرفة مع العناد؟ ما تنفعه. فحكى لنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال: فذهبت إليه، بلغني عنه أنه يقول الله له آذان، فذهبت إليه يعني حتى يراجع وينصح ويحكي معه إلى المسجد الرايتي اللي هو براس بيرو، قال فدخلت إليه وقلت له بلغني أنك تقول عن الله له آذان، يعني هو يريد أن ينكر عليه، ما رد إليه يقول إيه الله له آذان؟ فقال إيه الله له آذان والعياذ بالله. فقال الرسول قال، هو يقول هذا الرجل الضرير، قال الرسول قال إن الله أشد آذانا، والرسول ما قال إن الله أشد آذانا، لكن هو ضرير، يعني بعض الناس طرح عليه في كتاب وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد آذانا، فاعتقد هو أنه هو من جماعة التشبيه، يحب التشبيه، يعني يحب تشبيه الله بخلقه، فاعتقد ذلك وظنه حديثا يوافق معتقده. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشبه الله بخلقه، الرسول لا يصف الله بصفات البشر، الرسول هو الذي تعلمنا منه القرآن، هو الذي علم القرآن، ليس كمثله شيء، الله لا يشبه شيئا من خلقه، وإن الإنسان حافظ القرآن ومع ذلك اعتقد خلاف القرآن، فحفظه للقرآن ومعرفته بوجود هذه الآيات في القرآن لا ينفعه طالما هو كذب القرآن بكلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اللي هو معناته أن الله تعالى يحب من المؤمن أن يقرأ القرآن بصوت حسن، قراءة صحيحة، الله يحب ذلك أكثر مما يحب الرجل الذي يأتي بجارية، أحيانا من زمان العرب بعضهم يشتري جارية، فتاة شابة يشتريها ويعلمها اللغة العربية حتى تصير تغني له، فهذا يحب ذلك، هذا الإنسان يحب ذلك، الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بصوت حسن جميل أكثر مما يحب الشخص الذي يشتري الجارية ويعلمها اللغة العربية حتى تغني له، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شو لفظ الحديث الذي قاله الرسول؟ قال إن الله أشد آذانا لقارئ القرآن يقرأه من القينة تغني لصاحبها، يعني الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يقرأ القرآن بقراءة صحيحة وصوت حلو أكثر مما يحب صاحب الجارية أن تغني له. إن الله أشد أذنا، أو الله أشد أذنا، الأذن معناه الاستماع، الأذان جمع أذن، أما الأذن شو معناته؟ الاستماع، يعني الله يحب من المؤمن أن يقرأ القرآن أكثر مما يحب الشخص الذي عنده قينة، قينة يعني جارية علمها اللغة العربية وصارت تغني له وسموها القينة، هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب سبق وحكينا من الموضوع، الواحد ما يعرف سؤال الرسول ما يعرف التنزيل ما بيقرأ الحال بكتاب لو بين كتاب حديث، أليس قد يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت لو لم تسمع مني الآن هذا الشرح أو من قبل، إذا مر عليك اللفظ هذا أنت عم تطلع أذنا، إذا واحد جاهل قد يظنها أذان، إذا واحد جاهل الأذن قد يظنها أذان لجهله، فهذا قرأ عليه هيك فاعتقد ذلك، هل له عذر؟ لا ليس له عذر، هو يعرف أن الله قال ليس كمثله شيء، وكل إنسان عنده عقل سليم يعرف أن الخالق لا يشبه مخلوقه، فما له عذر أن يشبه الله بخلقه، لا بوصفه بالأذان ولا بوصفه بغير ذلك من صفات المخلوقين، لا ينفعه قوله يحفظ القرآن. أول ما فتحوا مسجد صعيد الجزير دعاني واحد اللي عمره المسجد لأخطب الجمعة هناك، فخطبت خطبة الجمعة في تنزيه الله عن مشابهة الخلق وأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، لأنه حسب العادة يعني إذا واحد دعاني لأخطب هناك بهيك مسجد عم يدعوني مرتين وقع يعني هالشيء، فقلت بعطيهم بالعقيدة أنا بعرف الجماعات الموجودين هناك شو هن، وذكرت أن الله قال الرحمن على العرش استوى، وليس معناها أن الله جلس بل معناها أن الله تعالى قهر العرش، يعني خلق العرش وهو قاهره، ومن هذا الكلام اللي أنتم سامعينه مني كثير هون، فأجاني واحد بعرفه من بيت العتاب دكتور الرياضيات من حزب الإخوان، قال لي ليش عم تقول الرحمن على العرش استوى قهره؟ بنقول جلس لكن لا كجلوسنا، الذي يقول عن الله جلس شبه الله بخلقه، شو قال إمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الجلوس من معاني البشر والملائكة والبهائم والجن، يعني البقر يجلس والقطة تجلس البهائم تجلس، الله لا يوصف بالجلوس. جلس غير استوى، استوى إلى 15 معنى، مش معنى استوى في حق الله جلس لا. لما نقول عن الإنسان استوى على الكرسي يعني جلس على الكرسي، ونقول عن الإنسان استوى على الممالك أي طهرها وحكمها. يعني حتى في حق الإنسان كلمة استوى تستعمل للجلوس وتستعمل لمعنى الطهر والحكم والملك. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. بشر قعد حط كرسي على العراق وقعد عليها حكم العراق، يعني سيطر على العراق. يعني حتى في حق البشر تستعمل بمعنى القهر. وقلنا قال الحافظ أبو بكر بن العربي لها 15 معنى كلمة استوى، شو أشرف معانيها وأعلاها؟ قهر. إلها 15 معنى، أشرف معنى الاستوى قهر، فنحملها في حق الله على أي معنى؟ على أشرف معنى اللي هو القهر. فهذا لما قال بنقول عن الله جلس ولكن ليس كجلوسنا كفر. ليش؟ لأنه أثبت لله صفة المخلوق، ولو قال ليس كجلوسنا ما بينفع. يعني مثل إذا واحد قال لك أنا اعتقادي أنه ربنا جسم بس مش كالأجسام كافر. هذا الإمام أحمد بن محمد قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. ليش؟ لأنه لما قال جسم أثبت لله صفة المخلوق، لما قال لا كالأجسام ما بينفع خلاص. يعني مثل إذا واحد بيقول الله له ولد بس مش مثل الأولاد كفر، أو قال الله أب بس مش مثل الآباء كفر. يعني حتى لو قال أب معنوي أو قال له ابن معنوي كفر، ما بينفع أنه يرجع يحاول ينفي بعد أن أثبت لله ما لا يليق به. فلما يقول جلس هذا وصف الله بمعنى من معاني البشر فكفر بذلك. لا ينفعه قوله لا كجلوسنا. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. يعني إذا بيعتقد أو بيقول الله جالس على العرش فهذا لا يكون مسلما. فانتبهوا لهذا، بعض المشبهة المجسمة يحاولوا يموهوا على الناس، يستعملوا ألفاظ التشبيه يقولوا بس مش مثلنا. لما نقول نحن الرحمن على العرش استوى اللي وردت في القرآن، فينا نقول استوى استواء يليق به، بس ما فينا نقول جلس بس مش مثلنا. يد الله فوق أيديهم فينا نقول ورد في القرآن هذا في حق الله، لكن ليس كأيدي المخلوقين بل لمعنى يليق بالخالق. الله لا يصف الجارحة. يد الله فوق أيديهم يعني عهد الله ثبت عليه. لما أجوا الصحابة وبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم صافحوا، نزل على الرسول قوله تعالى يد الله فوق أيديه، شو يعني؟ يعني عهد الله ثبت عليه. شو يعني؟ يعني لما بايعوك يا محمد هم بذلك أطاعوا الله، لأن الذي أمر بذلك هو الله، فلما بايعوا الرسول هم أطاعوا رب العالمين. هذا معنى يد الله فوق أيديهم، يعني عهد الله ثبت عليهم. أما إذا واحد قال المجسمة العصر فلقى ما من أول الآيات ونخذ على ظاهرها يجعل الصحابة يعني معنى كلام هنا عصاف الرسول الله له يد على زعم جارح فوق إيد الرسول إيد الصحابة، هل هذا معنى يليق بالله؟ لا يليق بالله تبارك وتعالى. كل الآيات المتشابهة كل الأحاديث المتشابهة تحمل على معنى يليق بالله، على معنى يليق بالله مش على معنى لا يليق بالله. من حملها على معنى لا يليق بالله كفر. لو قال أنا أقول بس مش مثل إيدنا، انتبهوا مشبهة محتالين بألفاظ وشو بيقولوا، يد لا كأيدينا، وجه لا كوجوهنا، عين لا كعيوننا، استوى لا كاستوائنا. شو بيقصدوا بهالكلام هذا؟ بيقصدوا أنه الله له جارحة بس مش تخطيطها مثل هاي، وله جارحة العين بس مش تخطيطها شكلها يعني هيئتها مثل هاي، وله تخطيط الوجه بس مش تخطيطه مثل هذا. لما يقول المشبه المجسم لا كأيدينا لا كوجوهنا لا كعيوننا لا كاستوائنا، لا يريد بذلك ما يريده العلماء من السلف اللي قالوا مثل هالأطلاق. أولئك أرادوا ليس كشيء من صفة الخلق، ليس بجارحة بالمرة، هل هي تبدو أن الله له جارحة بس تخطيطها مختلفة. نحن المؤمنين نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، ولا نستطيع أن نحيط به علما، لا نستطيع أن نحيط بذاته علما، هذا ليس في وسعنا. فلذلك ليس للعبد أن يحاول ذلك، يعني أنه يقول بدي أحاول أن أحيط بربي علما، لأنه ما بيستطيع ذلك، يريد أن يحاول ما لا يتوصل إليه، ما لا يستطيعه. كيف يعني؟ شيء لا تستطيعه تحاول أن تصله، شيء لا يتوصل إليه. العبد ليس في وسعه أن يصل إلى إدراك حقيقة خالقه، هذا شيء من هو استطاعته؟ يقول بدي أحاول أعمله؟ لا، الإيمان بالله يكون باعتقاده موجودا لا يشبه شيئا، مع تنزيهه عن صفات المخلوقين. هذا الإيمان بالله، هذا الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، مش بمحاولة تصور الخالق أو بمحاولة وصفه بصفات المخلوقين، لا. قال لا يختلف مسلمان في ذلك، يعني كل هالكلام اللي قدمه اللي سبق وقاله ما بيختلف فيه اثنان من المسلمين أجمعين. لا خلاف عند الأشعري، المسلمون إما أشاعرة وإما ماتريدية، يعني بيتبعوا الإمام أبا الحسن الأشعري أو الإمام أبا منصور الماتريدي، على هذا المسلمون في العقيدة. لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه. هذا بترد عليه عن جهال لطاغين هذا العصر، يقول ما فيك تكفر أنت واحد حصل منه الكفر بالقول أو بالفعل، يقول ما فيك تكفر، يقول يقولون من إحنا لنكفر؟ ربنا لنكفر على زعمه. الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أئمة المسلمين، وعم بيقول الذي ينقل عنه هذا السكي الذي ينقل، يقول هذا ما في خلاف لا عند الأشعري ولا عند غير الأشعري، بل الأخير شو بيقول؟ لا يختلف مسلمان في ذلك، يعني هذا معنيه كل المسلمين. أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد. ما يقول لك واحد بس هذا حافظ القرآن أو هذا معه دكتوراه أو هذا معه شهادة من الأزهر، لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا. لا يختلف مسلمان في ذلك. ما حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؟ الأمور الدين بيكون بعضها مجمع عليه، يعني اتفق عليه كل المجتهدين. لما نقول مجمع عليه مش نحن اللي قاعدين هون أجمعنا عليه، لا، المجتهدون الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد الذين يذكرهم العلماء هم نحو 40 اللي بيذكروهم في مسائل الاجتهاد. إذا اتفقوا هؤلاء، إذا اتفقوا بأي عصر من العصور، بأي عصر من العصور على أمر ديني، بنقول أجمع الأئمة على ذلك. إذا اتفقوا بلا مخالف يعني على أمر ديني في أي عصر من العصور، بنقول أجمع العلماء على ذلك. مش أي علماء، يعني المقصود بذلك المجتهدون كالشافعي ومالك وأبي حنيفة. فشو معنى الإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور، هذا معنى الإجماع. ما يجي واحد إلا فصل علماء الفيزياء بيقولوا، أو كل علماء مثلا الرياضيات بيقولوا، عم نحكي عن الدين هلا. اتفاق مجتهدي أمة محمد، مجتهدي أمة محمد، مش أي عالم حتى كمان، يعني اللي وصل لدرجة الاجتهاد مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة، على أمر ديني في أي زمن من الأزمنة، هذا بيكون اسمه مجمع عليه. هذا الأمر الذي أجمع عليه الأئمة كمان بقسم الأسماء، في شيء منه يصير معلومة من الدين بالضرورة، يعني صار اشتهر بين المسلمين، الجاهل يعرفه والعالم يعرفه، هذا اسمه معلوم من الدين بالضرورة. انتبهوا للكلام اللي عم بقول. فالمعلوم من الدين بالضرورة قبل ما تعرف يعني توصل لهون يكون مجمعا عليه، اتفق عليه كل المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور اتفقوا عليه، هذا يسمى مجمعا عليه. بعدين بعد هذا نطلع اشتهر بين المسلمين، صار الجاهل يعرفه والعالم يعرفه، يصير معلوما من الدين بالضرورة. شو يعني كلمة معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم معروف يعني من الدين الأمر في الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى استدلال وتفكير وبحث حتى يتوصل الواحد لحكم. وهذا بيشمل أحكام الشريعة إن كانت الواجب أو الحرام أو المباح أو المستحب، بيشمل الأحكام هذه. يعني إذا قلت مثلا أنا هلا شو حكم الصلاة في الإسلام؟ الصلوات الخمس، كل اللي قاعدين هون يقولوا فرض. فإذا وجوب الصلوات الخمس مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، شو نستفيد من هالكلام اللي عم نقوله مشان الأحكام؟ إذا كان هذا الأمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، واحد أنكره يعني قال بخلاف حكم الشرع فيه يكفر. واضح؟ يعني أنا أحكينا نحن ضربنا مثلا، إذا قلنا الصلاة الخمس شو حكمها؟ كلكم بتقولوا فرض، هذا مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة. إذا واحد قال لا الصلاة فينا نصلي فينا ما نصلي مثل ما بدنا، هذا كافر. أما لو واحد ما صلى ولا صلاة بس ما بيقول أنها فرض، بيقول هي فرض بس أنا مقصر، لا يكفر، لكنه عاصر وعليه معصية كبيرة. وكل أمر فرض مثل حكم الصلاة حكمه هيك، يعني الصوم صوم رمضان واجب فرض ومعلوم من الدين بالضرورة وكل المسلمين يعرفوا الله أكبر. إذا أجا واحد قال لا صيام رمضان هذا منه فرض أو فرض كان من زمان فرض هلا ما بقى فرض غيرة الدنيا مثلا، هذا يكفر. أما إذا لم يصم ولا يوم حياته كلها ما صام ولا يوم بس بيقول الصيام فرض بس أنا إنسان مقصر لا بصلي ولا بصوم وبعرف إنه فرض ما بيكفر من هذا عليه معصية. في فرق شفتوا، إذا واحد قال عن فرض المعلوم من الدين بالضرورة منه فرض ولم يكن كنحن قريبا عهد من الإسلام، يعني واحد مثلا اجهل من بريطانيا وصل وفات، قلنا لواحد من أحبابنا احكي بالإنجليزي عن الإسلام، حكي أسلم شهر، فقام شاف الناس قام تصلي قال شو عم يعملوا هدول؟ قالوا له عم يصلوا، قالوا له ايه الصلاة ما نفرض، بعد ما سمع بعد ما تعلم هلا بعد داخل بالإسلام شهر هلا ممنوع عنه كافر. ليش؟ لأنه الآن دخل في الإسلام، قريب عهد بالإسلام. شو يعني قريب عهد بالإسلام؟ يعني أسلم من قريب، ما بيعرف الأحكام بعد. أما واحد عايش في بيروت أو طرابلس أو بصيدا، في واحد عايش بين المسلمين عادة عم نحكي، ما بيعرف أن الصلاة الخمس فرض، ما في عادة. هيدا إذا قال عن الصلاة الظهر أو صلاة الصبح ما فرض، فيك تصليها فيك ما تصليها، هذا يحكم عليه بأنه كفر. ضربنا مثلا على الفرض، وهدول الاشياء اللي ذكرناهم هنا كثير مشهورين، امر الصلاه وامر الصيام وامر الزكاه كمان كثير مشهور بين الناس، وامر الحج كثير مشهور بين الناس انه هذا واجب، اذا واحد قال عنه منه واجب فهذا خرج من الاسلام. نطلع هلا بموضوع الحرام، كل المسلمين بيعرفوا ان الزنا حرام، اذا واحد قال الزنا حلال كفر. كل المسلمين بيعرفوا ان السرقه حرام، هذا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، يعني مشهور بيعرفه العالم بيعرفه الجاهل، الصغير بيعرفه الكبير بيعرفه. فإذا واحد قال السرقة حلال، الغصب حلال، الزنا حلال، اللواط حلال، هذا كفر والعياذ بالله. ليش؟ لأنه حرام معلوم من الدين بالضرورة، شهر اشتهر بين العلماء وبين الجهال، ما بده بحث واستدلال وتفكير للتوصل إلى حكمه. وهذا الإنسان اللي عم يحكي منه قريب عهد بالإسلام. أما لو جاي واحد من أمريكا أو جاي من بريطانيا، لأنه هلا أوروبا عندهم الزنا عند كثير من الناس هناك لا بأس به، أو اللواط عندهم لا بأس به، يعتبروه صار شيء عادي، ما بقى يعتبروه شيء حتى مستقبح، ما بقى يستقبحوه كمان كثير منهم. هيدا إذا نشأ على ذلك، وجاء واحد من أحبابنا هون حكي وتشهد للدخول في الإسلام، بعدين عم يحكي واحد ويسيروا فتكلم هذاك الامريكاني اللي هلا اسلم او الانجليزي اللي هلا اسلم وقال الزنا ما عليه شيء اذا بدها هي قبلاني وهو قبلاني مش بالقوه قهرها، او قال اذا كان بين رجالين ما عليه شيء على زان اثنيناتهم راضيين انه حلال، يعني لا نكفره اذا كان لم يسمع حكم ذلك في الاسلام بس من علمه. يعني واحد في زمن سيدنا عمر، واحد في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه حصل منه انه زنى، يظن ان الزنا حلال، فلما اخذ قال له سيدنا عمر اقيموا على اهل الحد، وعلمه انه حرام، قال له بعد ذلك ان عاد فاقتلوه، يعني عاد إلى قوله أنه حلال، أنه هو كذب الشريعة. بس لما عرف أنه قريب عهد بالإسلام ما بيعرف أن الزنا حرام، ظنه أمرا جائزا. في ناس أوروبا وأمريكا بيظنوا أنه ما حرام إذا برضى الطرفين بيعتبروه أنه حرام، فهؤلاء لا يفكرون. فالقاعدة أن الأمر الحرام الذي أجمع عليه المجتهدون، يعني اتفقوا عليه، ليش بنقول أجمع؟ لأنه في أمور فيها خلاف، في أمور فيها خلاف. الأمور اللي فيها خلاف إذا واحد قال بأحد القولين لا يكفر. الأمور التي مختلف فيها، بعض الأئمة يقولوا هيك حكم، بعض الأئمة يقولوا هيك حكم، في واحد يأخذ بقول هذا الإمام، في واحد يأخذ بقول هذا الإمام. يعني مثلا الإمام أبو حنيفة يقول إنه المرأة إذا صلت وهي تكشف قدمها، النطق بالوضوء يعني، وصلاتها صحيحة لأن قدمها ليس بعورة. الإمام مالك له قولان في هذه المسألة، هل قدم المرأة عورة ولا لا؟ الإمام الشافعي يقول عورة. فإذا إيش امرأة عم تصلي وكيف إجرها من تحت؟ فشافها واحد قال له كيف ليش بإجر؟ ما بتصح الصلاة هيك؟ قال لا أنا أخذ بقول أبي حنيفة، أبو حنيفة بقول بتصح الصلاة. قال له قل له عليك أن تتشهد لأنك قلت إنه قدم المرأة ليست بعورة؟ لا، ليس عليها أن تتشهد، وما غلطان لأنها أخذت بمذهب أبي حنيفة. هذا إمام مجتهد وهذا إمام مجتهد. كلامنا عن المسائل التي هي مجمع عليها، يعني ما فيها خلاف بين الأئمة، كل الأئمة قالوا هكذا الحكم في هذا. يعني بعض الأئمة مثلا بيقول إذا واحد أكل بيده اليسرى لا يجوز، حرام. وأكثر الأئمة الجمهور يقولوا ليس حراما، مكروه فقط. فإذا شفنا واحد بيأكل بيده الشمال بيقول له حرام، لا ما بنقول له حرام، بنقول له هذا مكروه، بنقول له هذا مكروه. طب إذا جاء واحد قال حرام آخذا بقول من قال من الأئمة إنه حرام، نعمل معه مشكلة وخانقهم؟ لا، نقول هذا قول بعض الأئمة، بس بنقول له هذا القول لا يقال لإنسان جديد في علم الدين. وقد يفر ما بطل يتعلم، يقول من أول أنا بأكل بالشمال في العمر ما فيني أكل إلا بالشمال، فما تقول لي حرام يأكل بالشمال بطل يتعلم. الجمهور العلماء يعني أكثر العلماء شو بيقولوا الأكل باليد اليسرى؟ بيقولوا مكروه منه حرام. بعض الأئمة قال هذا، هل بنقول عن هذا فاسد أو عن هذا فاسد؟ لا، هذا خلاف بين الأئمة، اختلاف الأئمة رحمة. يصير الواحد ياخذ باللي اسهل عليه، يصير ياخذ بالاسهل عليه، لا باس عليه ان فعل ذلك، ياخذ بالاسهل ما عليه باس ان فعل ذلك. يعني مثلا في امور الطهاره، اذا واحد صلى صلاه وعلى جسمه او على ثوبه نجاسه لا يرفع عنها، الامام الشافعي يقول لا تصح صلاته، الامام مالك يقول تصح صلاته لكن لا ثواب له. فإذا واحد قال لك أنا كل شغلي بأشياء فيها سبيرتو مثلا، أو أنا بشتغل مختبر في دم بيكون على إيدي في سبيرتو، بستعمل سبيرتو لأنه سبيرتو روح الخمر، فبقول لك ما بصلي يعني؟ شو بتقول له؟ الإمام مالك يقول تصح الصلاة مع وجود هذه النجاسة، اختلاف الأئمة رحمة. يقول لك طب أنا ما كنت متعلم، كنت طول عمري بشتغل الشغل وبصلي على هالحالة هاي، شو يعني شو حكم صلاتي؟ قلت له يقول العلماء العامي مذهبه مذهب مفتيه، يعني الإنسان الذي هو ليس متعلما فجاء إلى عالم وسأله بمسألة فأفتاه بها مذهبه مذهب الذي أفتاه، يعني تصح صلاته على مذهب هذا الإمام الذي أفتاه العالم به. لو كان هو هذا الإنسان من متعلم، بس هو كان عليه أن يتعلم، يعني أنه يسأل شو حكم صلاتي بهالحالة هاي، هو كان عليه أن يتحكم. فإذا المسائل اللي احنا عم نحكي عنها هون لما نقول معلومة من الدين بالضرورة أجمع عليها المجتهدون، ثم اشتهرت بين العلماء المسلمين وبين جمهور المسلمين، فصارت تسمى معلومة من الدين بالضرورة، صارت تسمى معلومة من الدين بالضرورة. تردوا مثلا بيحصل كثير الإحسان بين الناس، هذا شيء منيح خير ومشهور بين المسلمين الجهال والعلماء انه منيح الاحسان. يعني اذا انا عملتك منيح، اذا انا احسنت اليك اهديتك شيئا، اذا مثلا تبسمت في وجهك، هذا كله اسمه احسان. إذا مثلا أنت أذيتني وصبرت عليك هذا اسمه إحسان. كل علماء الإسلام يقولوا الإحسان حسن. كل علماء الإسلام يقولوا الإحسان حسن. وكل الناس بتعرف الجهال والعلماء أن الإحسان ممدوح في الدين وليس مذموما. واضح شو أقول؟ إنه الإحسان ممدوح وليس مذموما. فإذا أجا واحد يعامل الناس بالحسنى يصبر على أذاهم ويكف أذاه عنهم ويحسن إليهم، أجا واحد عرف عنه فقال هذا أهبل وعقله ضعيف وعقله ناقص، فهذا يكفر. ليش يكفر؟ لأنه كذب الدين، كذب القرآن. قال الله تعالى: والعافين عن الناس، مدح والعافين عن الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإحسان وكان يحسن وكان يغطي، علمنا ذلك وهو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. واحد من الذين كانوا على اليهودية اسمه زيد بن سعية، هذا قرأ في الكتب القديمة أن صفة نبي آخر الزمان أنه يسبق حلمه جهله، يعني أنه شديد الصبر وأنه لا يستفزه الغضب. مش معناته الرسول عنه جهل، لا، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، يعني لا يزيده عدم معرفة الناس بحاله وقدره إلا زيادة في الصبر. يعني مش مثلنا نحن أول بيستفزنا الغضب، نحن عادتنا أول بيستفزنا الغضب، خاصة إذا قادرين ننفذ. هو الرسول شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟ من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخير من حلل الجنة ما شاء. يعني إذا واحد اغتاظ وقادر ينفذ، عنده قدرة أن ينفذ، أو كظم غيظا قال لك بلى بنفذ، أنا أريد رضا الله، وإنه فيش خلل يعني عامية إن كان بكلام أو بفعل، يوم القيامة يكون له بروز على رؤوس الخلائق ويعطى من حلل الجنة ما يشاء. يعني معناته له قدر رفيع في هذا. فتقول هذه المسألة إذا كانت بالذات أنه تكثر من العوام. فإذا امرأة مثلا زوجها بيذيها بالكلام وتصبر عليه، بيذيها بالتصرف وتصبر عليه. يعني أنا بعرف امرأة على الناس بعرمون زوجها لما تعلم حكي لي، هو حكي لي قال لي كنت أضربها لزوجتي عن جهل، حرام لا يجوز له، قال لي كنت دشرها مرات البيت ما تروح عند أهلها حتى لا تفضحني، حتى ما يقولوا انه زوجها يسيء اليها، تصبر عليه صبرا بالغا. الشرع هذا ممدوح. فاذا امراه هيك تصبر على زوجها يؤذيها بالكلام فتصبر، لا تقابل الاساءه بالاساءه، هذا ممدوح. اما واحد عرف في حاله شاء هذه امراه هبله ذم احسانها لزوجها، هذا كفر خروج من الاسلام، لا يقال هبله عنها. وانتم تعلموا اذا عندكم ولد بالمدرسه ضربوا صاحبه، ممنون إذا ضرب عضه مثلا، ضرب كسر راسه، ونقول له عامله بالإحسان ولا تظهر ولا تقابل الإساءة بالإساءة. ما مش بكنه إنه يضربك، لا، ما بنعلمه مش بكنه إنه يضربه. هذه اللي بيقولوها بعض الجهال، قال المسيح: من ضربك على خدك الأيمن فأدرك له خدك الأيسر. كذب هذا، لأن عيسى المسيح لا يقول هذا الكلام الفاسد، هذا كلام فاسد، لأن معناه إذا ضربك على الأيمن أدر له الأيسر، يعني كأنك عم تقول اضربني على الأيسر. الإنسان الذي يريد المعصية يجب نهيه وكفه وزجره عن المعصية. ضرب المسلم في وجهه حرام، لا على الوشر خده الأيمن ولا على خده الأيسر، هذه مكذوبة على سيدنا عيسى. فإجا هذا الذي كان يهوديا قرأ في بعض الكتب القديمة في صفة النبي، نبي آخر الزمان، أن حلمه يسبق جهله وأن شدة الجهل عليه لا تزيده إلا حلما. فعامل الرسول عليه الصلاة والسلام بمعاملة فيها دين مؤجل، يعني صار له عند الرسول دين مؤجل. والرسول لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ليعلمنا من جملة الحكم أن معاملة الكفار بالمعاملات الصحيحة جائز. يعني فينا نبيع ونشتري مع واحد كافر، نعمل معاملات صحيحة ضمن الشرع. ثم رجع هذا الرجل قبل أن يحين الأجل، قبل ما يجي وقت دفع المال اللي هو بده إياه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إجى لعند الرسول قدام الصحابة، كان فيهم سيدنا عمر واحد، فقال له يا محمد إنكم قوم مطلم، يعني المطل يعني المماطل، يعني اللي ما بيدفع الشيء بوقته. وكلم الرسول بالكلمة تهز المشاعر، فهم عمر أن يبطش به. سيدنا عمر وقاه عند الحق، يعني عم يحكي مع الرسول، فهم أن يقتله. فقال له نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له يا عمر، لأن الرسول يتصرف بحكمة، قال له لو أمرته، يعني لو وعظته أمرت هذا الرجل بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء، يعني لو كلمتني وكلمته برفق فقلت له أحسن طلبك وأمرتني بحسن الأداء، الرسول هو يحسن الأداء، مش معناه لا يحسن الأداء، فأسلم الرجل فورا. هذا الزيد تشهد فورا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبر بحكمة، لا يرد على الإساءة بالإساءة، وهكذا الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم. فهذه الناحية الصبر على أذى الناس ممدوحة، الإحسان إلى الناس ممدوح، كف الأذى عن الناس ممدوح. هذه أركان حسن الخلق ثلاثة، وحسن الخلق أحسن من صلاة النافلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني هذا الحسن الخلق وذاك يقوم كل الليالي بالصلاة كل يوم ويصوم كل الأيام ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها اللي هو صوم العيدين، هذا حرام، أيام التشريق، وكل الأيام يصوم. هذاك الذي أخلاقه حسنة يبلغ درجته بحسن خلقه. شو هو حسن الخلق؟ كف الأذى، الصبر على أذى الناس، وبذل المعروف. هذول الثلاث أركان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقها. في أعلى الجنة يعني في الفردوس الأعلى، لأنه أحسن محل في الجنة هي كبير كثير، أحسن محل فيها في الفردوس الأعلى هو وسطها وأعلاها. هيدا حسن الخلق وأركانه هاي اللي ذكرناها. إذا واحد ذمها يحصل ذمها بين الناس. قد يجي واحد عم يحكي قدام مرته يقول له اليوم مثلا الموظف اللي معي عيط عليه ما رديت عليه، ما قابلت الإساءة بالإساءة، قلت له واحد أحبل أنت، غير الشخصية، كيف ما ترد عليه؟ أنت فوق منه الوظيفة مثلا، كسره، طرده، دشره، سبه، هيك، بعض الناس هكذا يقولون، شو بيقولوا؟ إذا لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب، يعني أكون وحش أنت، هجوم عليهم قبل ما يكلوك. الرسول شو قال؟ صلى الله عليه وسلم، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لما اجوا بده يقتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان من اكابر الصحابه، لما اجوا بده يقتلوا الذين جاءوا لقتله كانوا مسلمين، شو عمل؟ نهاهم وزجرهم بلسانه، بس ما قتلهم فقتلوه، مات شهيدا. شو قال الرسول؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ما بينذم اللي عمله سيدنا عثمان، لانه فعل الواجب، زجرهم ونهاهم، قال له هذا لا يجوز، الذي تريدون الاقدام عليه لا يجوز، حرام عليكم ان تفعلوا ذلك، ما سكت، ما قصر. فاذا واحد اجى واحد اذاه لانه طلع على حكم الشرع، الشرع اذا واحد سبك مسلم سبك ما بجوز تضره لانه سبك. اكثر الناس اذا كان قوي اذا واحد سبه بيضره، لا يجوز لانه سبك. شو بيجوز بالشرع تعمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. يعني إذا واحد سبك وكانت المسبة إذا رد بمثلها لا يكون كذبا، يجوز أن يرد بمثلها الذي سبك. يعني مثلا إذا قالك أنت ظالم وتمنى الظالم، فيجوز لك شرعا أن تقول له أنت ظالم، وإن سكت أحسن لك خير لك. هون معنيت كلام الرسول المستبان ما قال، يعني إذا هذا سبه ثم هذا سبه فقد رد له على ما قاله بدون كذب وبدون زيادة. يعني إذا قال له مثلا أنت ظالم، ما في يقول له أنت ظالم ولص وسارق وحرامي و و و، في يقول له بس أنت ظالم. هلا إذا قال له أنت زانن، لو باللغة العامية، وهذيك منه زين، ما في يقول له أنت زانن، أو إذا قال له أمك زانية أو أبوك زانن، ده ألفاظ اللي بيقولوها، ليس له أن يقول لا أنت أبوك زانٍ أو أمك زانٍ، لا، مش هذا اللي عم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعم يقول الرسول إذا ثبت شخص يجوز أن ترد بالمثل إن لم يكن فيه كذب، ولا يجوز أن تزيد، وأحسن لك أن لا ترد. وهذا الإقضاء عن الأذى هذا ركن من أركان قصد الفرق. المستبان ما قال فعلى البادي منهما هو الاعتماصي لأنه بدأ، وذاك ليس عليه لأنه رد بالمثل بلا كذب ولا زيادة حتى يعتدي المظلوم. أما المظلوم إذا رد بالمثل وزاد صار معتديا أثيما، مثل ما قلنا قال له أنت ظالم، قال له أنت الظالم والنص والحرامي وال وال وال، هذا زاد فوقع في المعصية. يعني شو الأحسن؟ ترك الرد على السابق أحسن. الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. يعني إذا واحد عيرك بشيء هو فيه ما تعيره اللي أنت بتعرفه فيه، مع أنه الرد بالمثل أنه يجوز بدون تعدي، بس الرسول عم ينهى عن هذا الشيء صلى الله عليه وسلم تعليما، وهذا أحسن وهذا حسن الخلق. هذا معروف عند الناس أنه منيح إذا واحد عنده أخلاق منيحة، هذا من ذمه يكفر. علقت عليها الأمثلة اللي موجودة في زماننا ومجتمعنا. الصغار من اللي صغار أهلهم بيعلموهم غير هيك. بيجي مثلا راسه مضروب، مين ضربك؟ تاني مرة كسره، كيف بتخليه يضربك؟ هيك بيقول له عادة. نحن شو نعلم ولادنا؟ ما تخليه يضربك، وشكيل المعلم الشيلة الأستاذ. لو الناس يقولوا شخصيته ضعيفة، هذا الذي نريده، نريد أن يفوز عند الله هذا الولد. لأن بعض الجهال يقولوا هيك يطلع شخصيته ضعيفة، المهم يطلع تقي، المهم يطلع صالح، المهم يطلع على خلق حسن. شو ما قالوا الناس الجهال عنه؟ سيدنا زين العابدين كان أفضل قرشي في زمانه، اسمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أفضل قرشي في زمانه، منه ملك ولا سلطان ولا رئيس. كان إذا مشى يظن به أنه كأنه الخليفة من عظم هيبته، يعني يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. هيك قال في فرزدق بهذا علي بن حسين، كأنه ملك من الملوك من هيبته. أي هيبة؟ هيبة التقوى، مش هيبة المال والظلم تسلط، لا، هيبة التقوى. إجا واحد سبه وسبه وسبه وسبه وعم يسمعه عم يسبه وما رد عليه بالمرة، فانزعج هذيك ما رد عليه بالمرة، فقال له إياك أعني، يعني أنا بسبك أنت، فقال له وعنك أغضي، يعني فخنه كمان أنه بخوة استبقى له أنه مش معك تسمع يعني أنا بسبك لك، فقال له وعنك أغضي وأهداه ذهبا، فذاك ندم ورجع واستسمح. شفتوا شو عمل؟ لم يرد على الإساءة الإساءة بل وبدل له معروفا. ليش؟ مش لأنه أهمال، لا، ورضع شخصية، لا، فهم هذا لأنه عنده فهم صحيح، لأنه بإحسانه له شو صار من أداك؟ ندم وتاب. الرسول لما صبر على ذاك صلى الله عليه وسلم وعرف ذاك أن هذه الصفة الموجودة في الكتب القديمة اللي كان يهودي دخل في الإسلام، كانت نتيجة أنه دخل بذلك في الإسلام. هذا الإحسان ممدوح من ذمه كفر، وكل إحسان ممدوح معلوم من الدين بالضرورة من ذمه كفر. يعني مثلا مثل ثاني، إذا جيت عم تشتري، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. يعني إذا واحد بده يبيع يكون سهل، سمح يعني سهل لما يبيع ولما يشتري، سمحا إذا قضى، إذا بده يوفي ديونه مثلا يكون سهل، يروح هو عند اللي دينه يعطيه شو مرض بحل قلبه، ياخذ عليه منه المصاري. يقول يقول بعض الناس ياخذ منا وهو يضحك وناخذها منه ونحن نبكي، يصير يبكي ويتشحد يرجع يجيب مسؤوليته منه. سمحا إذا قضى، إذا طلب من غيره حقه يكون سهلا، سمحا سهلا. يعني هذا يفهم منه انه اذا انت جيت عم تشتري من واحد مثلا قلت له قد ايه هذا لتر الماء؟ قال لك 1000 ليرة. من السماحة إذا أردت أن تأخذها 1000 ليرة أو أن تترك ذلك وتمشي، هذه سماحة أسمها سهولة يعني سهل. أما تجي تفاصله وتحله قلبه للزلمة يعني تاخذها مثلا 250، هذا ليس من السماحة في الشراء. في ناس عندهم تخصص بهذه الشغلة اللي بنسميها نحن المفاصل، اللي هي في الشرع بيقولوا لها المماكسة. في ناس بيقولوا لك تروح تشتري وتروح لحالك، أنا بروح معك فقع له قلبه. الشغلة اللي بمية جيبها بعشرة. اختصاص هيك. هلا إنه هو يفاصله ليأخذ سعر قليل منه حرام شرعاً. منه حرام. بس شو الأحسن شرعاً؟ إما أن تأخذ هيك بيقولوا العلماء، وإما أن تترك. لأن المماكسة مكروهة في الشرع، مش حرام. مكروهة بناء على الحديث. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى. شو يفهم من الحديث؟ اللي هلا شرحته. فإما أن تشتري بالسعر الذي سمى لك، وإما أن تتركه وتمضي دون أن تتعبه وتتعب حالك. اللي هو مماكسة هي طلبه تخفيض السعر، يعني هذه اسمها المماكسة. إلى حالات لا تكره فيها، مثلا إذا واحد ولي يتيم رايح يشتري لليتيم، هذا بفاصل ليش؟ بيحصل لمصلحة اليتيم. أو واحد معه مال مصالح المسلمين رايح يشتري فيه مثلا ثياب للأولاد بالمدرسة أو طبقات بالمدرسة، هذا لمصلحة المسلمين بفاصل. أو واحد فقير ما عنده مصاري بده يحافظ على ماله ليقدر ينفق على نفسه وعياله، بفاصل ليحافظ على المصريات للنفقات. نحن ما عم نحكي عن في حالات هذه، عم نحكي عن واحد عم يشم الهواء وراح يعمل تصور وعم يسأل يمين وشمال، يسأل بلش يفريله قلبه للبياعين. هذا إن كان بغير الحالات اللي ذكرتها فحرام إنه يفاصل يماكس، لكنه شو قلنا؟ مكروه، يعني تركه أحسن. فانتبهوا لا يجوز ذم هذا. يعني إذا عرفت إنه واحد بنقول نحن بوضع عمي عائد وهيك غالي بيسأل قديش اللي بيقولوا بلي رأيه 1000 ليرة مثلا، هي بيشتري ما بيتركه بيمشي. ممنوع هذا أعلاقه صغار أو ضعيف أهبل أو ما بيفهم هذا، وحفظ ذلك الألفاظ أكثر منها وأقل منها. الإحسان في الشرع ممدوح لا يجوز ذمه، ومن ذم الإحسان اللي هو معروف إنه إحسان بين الناس هذا بيكون كذب الشريعة، ومن كذب الشرع كفر. من أنكر ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر. قلنا بيدخل هذا فيه الفرض والحرام والمباح كمان، يعني مثلا الزواج مباح. الزواج مباح، بيقدر الواحد يتزوج، بيقدر إذا بده ما يتزوج. بس إذا واحد قال لا الزواج حرام ما بيجوز واحد يتزوج، هذا كذب الدين، ومن كذب الدين كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة هذا الأمر. إلا أن يكون نحو حديث عهد بالإسلام اللي شرحته من شوي، شهر مكاني أو إنجليزي، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء مثل أكثر الناس هلأ صاروا كحب هؤلاء. ليش؟ لأنهم قبلوا ببيروت ما بيروحوا على مجالس العلم، ما بيحضروا عليه، فصاروا كالذي نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. بتقولوا الحكم بتطلع فيه متفاجئا. يعني هلا أغلب الناس نشأوا ببلادنا إنه إذا واحد إجت بنت عمه وبنت خالته وبنت الجيران بنت الوظيفة ما الدليل اللي تصافره؟ اغلب الناس نشأ بزنيتك صافيه بقول لك ما فيها شيء. هيك بقولوا الناس الجهال. اغلب الناس بيروت وغير بيروت بيقول لك مدينه انت ما قصدك شيء، بقول لك ما حرام، هي معصيه صغيره حرام، ليس حراما لو لم يقصد شيئا بالمره، لان الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. لا يطعن احدكم بمخيط حديد في راسه خير له ان يمس امراه لا تحل له. يعني لو ابتلاه الله بأن دخلت حديدة في رأسه أهون عليه من أن يعمل هذه المعصية ولو كانت صغيرة المعصية. فشو نقول عن هذا الكلام بالنسبة للجهال؟ لا يكفرون لكن يعلمون وينهون عن هذه الكلمة. يقول شرط أن يكون غير عالم بأن هذا من دين الإسلام. أما هذا اللي أسلم من قريب ذكرنا حادثة سيدنا عمر، إذا علمناه رجع قال بخلاف الدين بعد أن علمناه يحكم عليه بأنه كفر. وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان. يعني من جهل هذا لا يعذر كائنا من كان. يعني لو واحد هلا شهد بعد ما شهد قال أنا اعتقادي والله جالس على العرش، أنا ما ليس مسلما، بدنا نرجع نعلمه الصواب ونأمره بالتشهد للدخول في الإسلام. يعني هذا لا يعذر فيه أحد. لو واحد هلا شهد بعد شوي قال انا بعتقد انه يوسف كان رايح يزني امرأة العزيز، هذا ليس مسلما، بدنا نعلمه هلا ونصلح له الفساد اللي هو عليه ونأمره بالنطق بالشهادتين. في شر الدراك وجهد التليفون تأخذ إن شاء الله دقيقة بس. أنا فتح تليفوني على الكلاود مود يعني ما بستعمله أثناء الدرس بس عشان تعرفوا. لأنه بيلهيك إذا بدك تقوم بالدرس وتليفون يرن بيلهيك. هذه امرأة أخواتنا اللي بيتعلموا في كندا وبعتلن دروس، أنا عامل جروبات وبعتلن دروس، هي من جملتهم من بيت النايمة، بيت النايمة من بيروت. شوفوا شو كتبت لي هذا امبارح، قالت: شيخي أريد أن أبلغك بآخر ما استحدثه الكفار في هذه البلاد ليضربوا أولادنا. هذا مطلوب تحفظوها الكلام تنقلوه للناس اللي هن مذهولين بانه يعيشوا برا وياخذوا اولادهم ليعيشوا برا. في اونتاريو وخاصه تورونتو يريدون اصدار قانون لتعليم مثليه الجنس في المدارس للصغار بدءا من عمر اول ابتدائي. يريدون ان يعلموا الصغار على زعم هذه البلد اللي عاشوا هناك زمان، زوجي وعند اولاد هناك. يريدون أن يعلموا الصغار على زعمهم أنه من الطبيعي أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، أو أن يحول الشخص جنسه من رجل إلى مرأة والعكس. تقول بل والأفضل، يعني فيما هي تقول بعباراتها، يريدون توحيد الحمامات في المدارس للجنسين، الجنسين أصل ذكور والإناث يعني. وبدأوا اسمعوا وبدأوا بتعليق لوحات في الصفوف تعلم الأطفال كيفية ممارسة الرجال اللواط. هذه بنت البلد عم تحكي، مش خيال اللي عم تحكي، بس نحن ما كنا يعني منظن إنه هذا. قالت لي: لقد امتنعنا عن إرسال أولادنا إلى المدارس، وادعو الله لنا أن لا يصل هذا إلى بلادنا باسم الحضارة، لأنه هذا عزام الحضارة. لأنه نحن كنا نعلم الناس من مدة بسيطة. واحدة حكيت لي أعطاها في مجلس علم الناس جداد سوريين، فوصلت عن كيف يبلغ الذكر وكيف تبلغ الأنثى، شرح لهم. إجا الأب فات قال: ما بقى بدنا ندرس في بيتنا، شو عم تحكي لهم هالكلام هيدا؟ كيف بيبلغ الذكر؟ مش بالشرع فرض أن يعلم الصغار كيف يبلغ حتى إذا إجاها الحيض تعرف أنه بلغت وصارت مكلفة، وإذا نزل منها المني تعرف أنه بلغت. هيدا على زعمه. قال: وقفوا الدرس. اما هيدا على زعمهم، هذا اللي عم يعملوه، هذا هن بسموه حضاره، هذا اللي عم يعملوه هلا. اذا بالصف الاول ابتدائي عم يحطوا له لوحات، شو ما معنى وماذا يريدون؟ قبل هيدا من 20 سنه، اكثر من 20 سنه، واحد راح على المانيا من احبابنا لما كان عم يطلعوا من هون بالحرب، كانوا يستقبلوهم بشيء بحطوهم بمخيمات هنيك. اولاده كان عمره 5 سنين و6 سنين، رجعت بنته قالت له: اليوم شلحونا ثيابنا بالصف. يعني 5 سنين و6 سنين اول سنة. قال لي: فحسيت عقلي حيطلع مني، حيظهر مني عقلي. فرحت عند الإدارة وسألتهم: صحيح هذا اللي عم تقوله بنتي؟ قالوا له: إيه صحيح. قالوا: ليش عم تعملوا هيك؟ قالوا له: حتى يتعودوا على هالمناظر ما يستغربوها. هذا ليس من شيمنا، ليس من تعاليمنا، ليس من شأننا، ليس من أخلاقنا. هن شو بدهم يعملوا؟ بدهم يضربوا كل الخلق، الدين، الأساس، العقيدة كله. وما واحد حكى لي لما كانوا بألمانيا كمان بيقبضوا بيقبضوا المساعدات، فقال لها اللي عم قبضوا، قال لها: نحن ما نغير ديننا، انه نحن ما لنا على دينكم، ليه عم تساعدونا؟ قالت له: ما قدرنا عليكم، رح نقدر على اولادكم. واستطاعوا، هي صلحت له بذلك، واستطاعوا. يعني واحد حكى لي باحدى الدول برا، اظن الدنمارك هاي، وحده عم تعزم صاحبتها لعندها بالمدرسه، عم تعزم صاحبتها اللي هي من المسلمين، فقالت لها: تعي اليوم عامله حفله عيد ميلاد. قالت لها: بابا ما بخليني اظهر بالليل. قالت لها: شو؟ قالت لها: بابا ما بخليني. قالت لها: يعني بعيط عليك؟ قالت لها: بعيط عليك. قالت لها: كده نزل عند المديره. واختفت البنت. البنت اللي قالت: بابا بعيط عليك، اختفت. اخذوها وربوها عندهم وصارت مثلهم هلا. هذا الحكي من شي 18 سنه، صارت كبيره وصارت مثلهم، لبابتها ابوها لو بدها أمها. بس مجرد ما سمعت انها في ايدها صغار كانوا قلت لها: تعي هذه عندي عامله حفله عيد ميلاد. قالت لها: بابا ما بيخليني. قالت لها: شو بعيط عليك؟ قالت لها: ايه بعيط عليك. راح قالت للمديره: بلغت الدولة شو أخذوها. هذا الاسم شو كله عم يعملوه على زعمهم اسمه يسمونه الحضارة والرقي. الرقي في تعلم الدين، الرقي في الوفاة على كامل الإيمان، الرقي في تطبيق ما أنزل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هالكلام اللي قلته هلا انشروا بين الناس ليعرفوا أن السعادة الحقيقية ليست في عيشة الكفار، ليست هذه سعادة حقيقية. يعني أنا حتى عاملين ما بعرف إذا كنت عم شوف شيء وثائقي عن السوريين اللي راحوا على السويد، شباب قالوا إنه ما تفكروا إن الجنة هون، هن عم يحكوا مش متعلمين هدول، حاطينهم ببرنامج وثائقي، قالوا شيء صعب كثير العيش هون. نحن مع الصعوبات اللي نحن موجودين فيها بلبنان معيشية وغيرها، لكن مثل هذا مع إن شاء الله ما بيوصل مثل هالشيء اللي عم نسمعه. لكن نحن بنعيم بنعمة كبيرة بوجود دروس الدين ومجالس الخير هذه. فأنتم إذا بتكون حافظوا على أولادكم علموهم الدين من صغرهم، ما تفكروا أن السعادة إذا ذهبوا إلى تلك البلاد. ياما في ناس راحوا وخسروا أنفسهم وخسروا أهاليهم وأهلاتهم خسروهم ورجعوا ضالين فاسدين. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله.